إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الحمد لله رب العالمين يصرف قلوب عباده كيف يشاء يتصرف في الخلق بما يشاء نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن العبد المؤمن يكون بين أحوال فمنها نظره بقلبه إلى الماضي ومنها نظره بقلبه إلى المستقبل ومنها تأمله في حاله فأما نظره لما مضى فينبغي به أن يكون بين حالين أولهما أن يكون نادما على ما كان منه من التقصير ومن المخالفة وثانيهما أن يكون شاكرا لما وفقه الله عز وجل إليه من الخير والهدى والصلاح فإن مقام الندم مقام عظيم ينال الإنسان به درجة التائبين الذين يغفر الله لهم ويبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما انظر لقوله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إن ندم الإنسان على ما حصل منه من تقصير بعدم استغلاله لجميع أوقاته في عبودية الله عز وجل وندم على ما كان منه من تجاوزات وأخطاء عبادات يتقرب بها إلى الله يصلح بها قلبه وتستقيم بها أموره فيكون ذلك من أسباب فلاحه ونجاحه ولذا عليك يا أخي أن تكون من أهل التوبة بالندم القلبي على ما مضى من أفعالك غير المحمودة وبما مضى من تضييعك للأوقات في غير طاعة الله جل وعلا إن التوبة تكون بندم الإنسان على ما مضى وعزمه لا يعود إلى ذلك الذنب في مستقبل أيامه وأن يترك ذلك الذنب وأن تكون هذه التوبة طلبا لإرضاء الله جل وعلا ورغبة في أجره وثوابه فهذه توبة مقبولة ويصح لك أن تتوب من جميع الذنوب كما يصح لك أن تتوب من ذنب بعينه وأرجو الله جل وعلا لك القبول وهنيئا للتائبين فإن الله يحب التوابين أي كثيري التوبة وبالتالي فهنيئا للتائبين هنيئا للتائبين هنيئا للتائبين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما